والعصبة سجن. ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عاصب بالنفس، وعاصب بالغير، وعاصب مع الغير. العصبة على ثلاثة أقسام: عاصب بنفسه، وعاصب بغيره، وعاصب مع غيره. عاصب مع غيره. والعاصب بالنفس قيل له العاصب بالنفس لأنه يعصب نفسه بنفسه، لا يحتاج إلى أحد أن يعصبه. والعصبة بالنفس 12 وارث: الابن وابن الابن وإن نزل، والأب لا الابن وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وإن نزل، وابن الأخ لأب وإن نزل أيضا بمحض الذكور، والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وإن نزل بمحض الذكور، وابن العم لأب كذلك وإن نزل بمحض الذكور، وصاحب الولاء ذكرا كان أو أنثى. صاحب الولاء ذكرا كان أو أنثى. هؤلاء العصبة بالنفس. والعصبة بالنفس أيضا لهم أحكام، لهم ثلاثة أحكام ذكرها هنا المؤلف: أن من انفرد أخذ كل المال، أن من انفرد أخذ كل المال لقوله سبحانه وتعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. هذا هو الحكم الأول من أحكام العصبة بالنفس، أن من انفرد أخذ كل المال. والحكم الثاني أنه إذا جاء مع صاحب فرض أو فروض يأخذ ما أبقته الفروض، يأخذ ما أبقته الفروض، لحديث ابن عباس: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. هذا هو الحكم الثاني، أنه إذا جاء مع صاحب فرض أو فروض يأخذ ما أبقته الفروض. والحكم الثالث أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط العاصب، إذا استغرقت الفروض التركة سقط العاصب، إلا من تقدم معنا لا يمكن معهم الاستغراق: الابن والأب والجد. الابن والأب والجد هؤلاء الثلاثة ما يمكن معهم الاستغراق البتة. وأما ابن الابن يستغرق، ابن الابن يستغرق. هذه ثلاثة أحكام تخص العصبة: الأول أنه إذا انفرد أخذ كل المال، والثاني إذا جاء مع صاحب فرض أو فروض يأخذ ما أبقت الفروض، والثالث إذا استغرقت الفروض التركة سقط العاصب إلا الابن والأب والجد. قال: وهذا تعريف للعاصب بالحكم، والتعريف بالحكم دوري كما هو معلوم عند العقلاء. وأحكام العاصب بنفسه ثلاثة، ذكر منها اثنين وترك الثالث، يعني الشارح ذكر اثنين عند الانفراد، وأيضا ماذا؟ وألحق الفرائض بأهلها. قال: وترك الثالث وهو أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط إلا الإخوة الأشقاء في المشركة، وإلا الأخت في الأكدرية وسيأتيان. وهذا القول ليس بصحيح، هذا القول ليس بصحيح، أن الأخت يعني إذا استغرقت الفروض التركة سقط إلا الأخت الإخوة الأشقاء في المشركة. وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في باب المشركة، في باب المشركة. وأن القول الراجح، القول الراجح أنهم يسقطون وبطل التشريك، سيأتي الكلام عليها، سيأتي الكلام عليها. وهكذا إلا الأخت في الأكدرية، وهذه المسألة سيأتي إن شاء الله الكلام عليها في باب الجد مع الإخوة، أن الأكدرية يقال لها الأكدرية، كدرت أصول هذا الباب على زيد ابن ثابت أصوله كدرت، وسيأتي الكلام إن شاء الله على مسألة الأكدرية، كما أنه سيأتي الكلام على مسألة المشركة أيضا سيأتي الكلام على مسألة الأكدرية. والصحيح بارك الله فيكم متى ما استغرقت الفروض التركة يسقط العاصب إلا من؟ هؤلاء الثلاثة الابن والأب والجد، لا يمكن معهم الاستغراق، وما عدا هؤلاء الثلاثة يسقطون. واضح بارك الله فيكم؟ سواء كان الأشقاء في مسألة المشركة أو الأخت الشقيقة في مسألة الأكدرية كلهم يسقطون، هذا هو القول الراجح، إلا الابن والأب والجد لا يمكن معهم الاستغراق البتة. واضح بارك الله فيكم؟ وما عداهم يسقطون. وفي الحاشية هنا الثالث أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط إلا الإبن، فإنه لا يمكن معه الاستغراق، والأب والجد فإنهما يرثان عند ذلك بالفرض السدس، وهنا عنا عند عن والصواب عند في الحاشية، والأب والجد فإنهما يرثان عندنا عن صوابه عند ذلك بالفرض السدس. وأما قوله إلا الأخت إلا الأخوة الأشقاء في المشركة فإنهم يسقطون على القول الراجح كما سيأتي، وكذلك الأخت في الأكدرية كما سيأتي. نعم هذا كله سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. قال وإنما ترك المصنف هذا الثالث للعلم به من الثاني، والعاصب بغيره ومع غيره كالعاصب بالنفس في هذه الأحكام إلا الحكم الأول. نعم يعني تقدم معنا أن العصب ينقسمون إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام، عاصب بنفسه وعاصب بغيره وعاصب مع الغيره. وهذه الثلاثة الأحكام التي أخذناها أن إذا انفرد أخذ جميع المال، والثاني إذا كان مع صاحب فرض أو صاحب فروض يأخذ ما بقته الفروض، والثالث إذا استغرقت الفروض التركة. يشارك العاصب بالنفس فيها العاصب بالغير والعاصب مع الغير إلا الأول إذا انفرد أخذ كل المال، هذا خاص بمن؟ بالعاصب بنفسه. أما الحكم الثاني إذا كان مع صاحب فرض أو فروض، نعم، والثالث أيضا يشاركه العاصب بالغير والعاصب مع الغير. واضح بارك الله فيكم؟ هالك عن بنت وأخ شقيق وأخت شقيقة، هالك عن بنت وأخ شقيق وأخت شقيقة، فكم للبنت؟ النصف، الحق الفرائض